الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك رسالة مفادها قوله التحيات لله والصلوات والطيبات. يقول: التحيات اسم طائر في الجنة على شجرة يقال لها الطيبات بجانب نهر يقال له الصلوات، فإذا قال الإنسان التحيات لله والصلوات والطيبات نزل هذا الطائر عن تلك الشجرة فانغمس في النهر ونفش ريشه على جانب النهر. يقول: فكل قطرة وقعت منه يخلق الله منها ملكا يستغفر لك إلى يوم القيامة. يقول: هل هذا صحيح؟ الحمد لله، هذا الكلام ليس بصحيح لا في صدر ولا ورد، بل هو هذيان وتخريف لا أصل يستند إليه، وهو من القول على الله عز وجل بلا علم ولا برهان، فهو داخل في قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وداخل في قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وداخل في قول الله عز وجل في سياق المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليس هذا الكلام ثابتا في شيء من الأحاديث الصحيحة، بل ولا نعلمه حتى في الأحاديث الضعيفة، وإنما هو من الموضوعات المكذوبات على الشارع صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إرسال هذه الرسالة، ولا اعتقاد مدلولها، ولا التعاون مع من كذبها، ولا تسويقها، ولا دلالة الناس عليها، والواجب الإنكار الشديد المغلظ على من أرسلها، لأن هذا من أمور الغيب، والمتقرر عند العلماء أن أمور الغيب توقيفية على النص، فلا يجوز التخوض في مثل هذه المسائل الغيبية إلا بوحي، فإن الإنسان لا يجوز له أن يقفو ما ليس له به علم. فنحن لا يجوز لنا أن نتكلم في شيء من أمور الغيب إلا ببرهان قاطع ودليل ساطع. وأما معاني التحيات لله والصلوات والطيبات فقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى فيها كثيرا، وبينوا معانيها، ولله الحمد والمنة، بيانا شافيا كافيا قاطعا للعذر. فلا ينبغي لنا أن نتخوض في هذه الأبواب وأن نحمل الكلام ما لا يحتمل من أمور غيبية لا دليل عليها. فانتبهوا من هذه الرسالة وحذروا منها وبينوا بطلانها، بارك الله فيكم. فإن قلت: وما معنى التحيات؟ أقول: هذا جمع مفرده تحية، ومعنى التحية السلام، وقال بعض أهل العلم معناها البقاء، وقال بعض أهل العلم هي التعظيم. فقولك التحيات أي السلام والبقاء والتعظيمات لله عز وجل، هذا هو معناها. ويحتمل أن يكون اللفظ مشتركا بين هذه المعاني، فالتحيات هي أنواع التعظيم. وأما قوله والصلوات، قيل المراد بها أي الصلوات الخمس، وقيل أعم من ذلك، وقيل سائر العبادات كلها، وقيل هي الدعوات، وقيل الرحمة. فإذا كل ذلك داخل تحت دائرة الصلوات أي الدعوات أو الصلوات الخمس. والأقرب عندي أنه يراد بها المعنى الشرعي وهي الصلوات الخمس، والمعنى اللغوي أي الدعوات، فكل ذلك لله عز وجل. وأما قوله والطيبات أي ما طاب من الكلام والأفعال، فيدخل في ذلك ذكر الله عز وجل، ويدخل في ذلك الأعمال الصالحة، فكل ذلك داخل في مسمى الطيبات. فإذا التحيات أي التعظيمات، الصلوات أي الصلوات المفروضات والدعوات، وقوله والطيبات أي الأعمال الصالحات والذكر وما طاب من الكلام والأفعال، كل ذلك لله عز وجل تعبدا وانقيادا وامتثالا لأمره تبارك وتعالى. لا يصرف شيء من ذلك لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، فالله عز وجل هو الأحق به لأنه عبادة، والمتقرر عند العلماء أن العبادات حق صرف محض لله عز وجل. هذه هي المعاني الصحيحة التي نجدها في كلام أهل العلم. وأما الكذب والدجل والتخريف والتهوك فليس هذا من شأن المسلم لا ابتداء ولا قبولا وانقيادا، والله أعلم.